الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين وبعد. أهلا بكم أيها الأحبة مع لقائنا المتجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع اللقاء 23. لقاء اليوم إن شاء الله عز وجل نقف مع غزوة فتح مكة. وفتح مكة كان كما نعلم في السنة الثامنة من الهجرة. كان في أسباب لهذا الفتح، إن قريش طبعا ارتكبت خطأ فادح عندما أعانت يعني حلفائها اللي هم بني بكر على خزاعة، وخزاعة دي كانت حليفة للمسلمين، أعانتهم بالخيل والسلاح والرجال، وهاجم يعني بنو بكر وحلفائهم على قبيلة خزاعة عندما يقال له الوتين. قتلوا أكثر من 20 من رجالها، ولما لجأت خزاعة إلى الحرم الآمن ولم تكن يعني متجهزة للقتال من أجل أن هي تمنع بني بكر منها هم ما يعني ما يقضوش عليها، قالت لقائدهم يا نفيل إنا قد دخلنا الحرم إلها. فقال نوفل لا إله اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نوفل دوت قال لهم خلاص يعني الموضوع خلاص، يا بني بكر أصيبوا ثأركم. عندئذ خرج عمرو بن سالم الخزاعي ومعه 40 من خزاعة، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخبروه بما كان من أمر بني بكر، وبينوا له يعني العدد اللي أصيب منهم، وطلبوا يعني مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقف معهم ضد يعني بني بكر. وقف عمرو بن سالم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد يطلب منه النصرة. كان رد النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو، أو نصرت يا عمرو بن سالم، لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب. ولما يعني عرض السحاب من السماء قال إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. في رواية تانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع الكلام ده وتأكد من الخبر أرسل إلى قريش فقال لهم أما بعد فإنكم إن تبرأوا من حلف بني بكر يعني وتنصروا خزاعة، وإلا يعني أؤذنكم بحرب. فقال قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف سهر معاوية إن بني بكر قوم مشاهين، فلا ند ما قتلوا لنا يعني، والى غير ذلك. ان هو يعني بان ان هو لن يقفوا معهم وان هم نشهم وكل ما نيجي نقف معهم يعني يكونوا سبب في الحرب الى غير ذلك. لكن في هذا دليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفاجئ قريش بالحرب، وانما خيرهم بين هذه الخصال الثلاث فاختاروا الايه؟ الحرب. ان هم يتبرأوا، ان هم يبعدوا يعني عن هذا الحلف، لكن هم اختاروا ان هم يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ابو سفيان بن حرب لم يكن مسلما بعد، وبعث يعني حاول ان هو ينقذ الموقف، وبعثت يعني قريش ابا سفيان الى المدينة لتمكين الصلح واطالة امده اللي هو صلح الحديبية لو تفتكروا. عندما وصل الى المدينة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يعرض عليه الأمر، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، واستعان بكبار الصحابة أمثال سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي أنهم يتوسطوا بينه وبين رسول الله، فرفضوا كلهم. وعاد أبو سفيان إلى مكة من غير أن هو يحظى بأي يعني اتفاق أو عهد. ومما يذكر يعني عند نزوله في المدينة دخل على ابنته أم حبيبة اللي هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حب أن هو يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوت الفراش لمته وقالت يعني قال يا بنيتي يعني ما أدري أرغبت به عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت له لا، الفراش ده بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك ونجس، إزاي تجلس يعني على هذا هذا الترش يعني فرش رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف ده لا يستغرب من أمه حبيبة، فهي يعني ممن هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة والهجرة إلى المدينة، وقطعت صلتها يعني بالجاهلية منذ يعني أمد بعيد، إنها يعني لم ترى أباها منذ 16 سنة. شوف يا أخوانا أن الدين أعز على الإنسان من أي شيء، وأنا أعجب كل العجب من كثير للأسف الشديد، ونسأل الله العفو والعافية، وما أبرر نفسي، إن هو يعني إذا الدين كان على هواه والمواقف اللي هو بيتعرض على هواه، يعني الموضوع موافق هوا عنده يحب الدين أوي، لكن إذا تعارض الدين مع هوا أو مع حظ نفسه إلى غير ذلك، يعني يبتدي يخترع اختراعات جديدة ويبين أن هذا الدين يعني لابد أن احنا نفهمه صح. طبعا لابد أن احنا نفهمه زي ما هو فهمه، زي ما الدين المفروض يعني يتفهم. ولذلك هذا الدين يا أحباب، شوفوا تتبرأ أبوها بقى 16 سنة ما شفتوش، لكنها ما فيش أعز عليها من دين الله عز وجل ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد فينا لازم يراجع نفسه من موقفه من الدين وفهمه للدين وعمله للدين واحترامه للدين ونصرته إلى هذا الدين. لما نقضت قريش للعهود والمواثيق مع المسلمين، عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة وتأديب كفارها. ساعد على ذلك العزم يعني بعد توفيق الله عز وجل عدة أسباب، منها قوة جبهة المسلمين الداخلية في المدينة وتماسكها، لأن الدولة الإسلامية تخلصت من غادر اليهود وتم القضاء على يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود خيبر. أيضا ضعف جبهة الأعداء في الداخل، وفي مقدمة هؤلاء المنافقون الذين فقدوا الركن الركين لهم وهو يهود المدينة، فهم يعني أساتذتهم يعني الذي يواجهونهم ويشيرون عليهم، هم اللي بيوجهوهم، هم اللي بيشيروا عليهم، هم دول الأساتذة، يعني هم دول رأس الحربة كما يقال. يعني أيضا اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطوير القوة العسكرية وإرسال سرايا في فترة الصلح، وإحنا اتكلمنا عن الموضوع دوت، وده بيساعد على هدم الناحية المعنوية والروح القتالية عند المشركين وعند أعداء الإسلام، لما بيلاقوا المسلمين بينتصروا بيبقوا لهم قوة ومنع وتماسك إلى غير ذلك. أيضا كانت الغزوة بعد أن ضعفت قريش اقتصاديا، وبعد يعني أن قبلت الدولة الإسلامية اقتصاديا، فقد فتح المسلمون خيبر وغنموا منها أموالا كثيرا. أيضا انتشار الإسلام في القبائل المجاورة للمدينة، وهذا يعني يطمئن القيادة حين تتخذ قرارها العسكري بنقل قواتها ومهاجمة أعدائها. أيضا قيام السبب الجواري والقانون لغزو مكة هو نقض قريش للعهد والعقد. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يضيع قانون الفرصة وتعامل معه بحكمة بالغة، جت فرصة فكان فتح خيبر وذلك بعد صلح الحديبية، والآن أتيحت الفرصة أنه ينقض على قريش ويخلص زي ما نقول من هذا العدو المتربص. وكانت فرصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بجيش وصلت عدته إلى 10,000 رجل. حركة النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة وتربية المجتمع وإرسال السرايا أحباب وخروجها في الغزوات تعلمنا كيفية التعامل مع سنة الأخذ بالأسباب، سواء كانت تلك الأسباب مادية أو معنوية. في غزوة الفتح نلاحظ يعني هذه السنة أو السنة واضحة في هدي صلى الله عليه وسلم، هو الأخذ بالأسباب المادية والمعنوية. لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم السير لفتح مكة حرص على كتمان هذا الأمر حتى لا يصل الخبر إلى قريش، وده شيء جميل جدا. وكان عدة أسباب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كتم أمره حتى عن أقرب الناس إليه، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمبدأ السرية المطلقة والكتمان الشديد حتى عن أقرب الناس إليه، وهو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني أقرب أصحابه إلى نفسه، وعن زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه. يعني محدش عرف بخروج الغزوة وإن هم رايحين مكة، وكان مقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث قتال ولا يكون هناك نزال عسكري بين المسلمين والمشركين لما لمكة من مكانة ومهابة يعني. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية بقيادة أبي قتادة إلى بطن ابن اللي هو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعمل استطلاعات يعني وليتضح له الطريق والأمر إلى غير ذلك. أيضا أنه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء اللي احنا بنعملها الاستخبارات يعني. أيضا دعائه صلى الله عليه وسلم بأخذ العيون والأخبار عن قريش، بدأ النبي يدعي صلى الله عليه وسلم، والدعاء يا اخواننا له والتضرع الى الله عز وجل له دور كبير بعد الاخذ بالاسباب. اللهم خذ على اسماعهم وابصارهم فلا يرون الا بغته ولا يسمعون بنا الا فجاه. وهذا هو شان النبي صلى الله عليه وسلم في اموره، ياخذ بكافه الاسباب البشريه ولا ينسى التضرع والدعاء لرب البريه ليستمد منه التوفيق والسداد. المشكله ان احنا بنفكر ان احنا يعني هو الدعاء لماذا لا يستجاب؟ انت خدت من الاسباب عشان ربنا يستجيب ولا ما خدتش؟ لابد. وانظر الى سيره النبي صلى الله عليه وسلم، كل اللي اتكلمنا فيه، المره الوحيده اللي هو كان خارج يقصد العير في غزوه بدر استعان بالدعاء عشان يكمل ما نقص من الاسباب، هو القصه ما كانش خارج للقتال، لكن اراد الله عز وجل القتال فظل يتضرع طيله ليله. لكن الوضع الطبيعي ان ياخذ بالاسباب البشريه ولا ينسى التضرع والدعاء لرب البريه ليستمد منه التوفيق والسلام. ايضا احباط محاوله تجسس حاطب لصالح قريش. سيدنا حاطب بن ابي بلتعه كلنا عارفين القصه والرساله اللي ارسلها الى مكه ومع هذه المراه، ولما وجدوا الرساله وسيدنا عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعني اضرب عنق هذا المنافق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تصلون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إلى الآية يعني يا أيها الذين آمنوا، يعني هذه الآية تتحدث عن جانب المفاصلة وبيان وتوضح، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن هو يعني يفعل شيء مع سيدنا حاطب رضي الله عنه يعني. وعلى الرغم من كل اللي احنا بنسميها ان هي خيانه عظمى الى غير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الامر. الحوار اللي تم بين الرسول وسيدنا عمر بن الخطاب في شان حاطب يمكن ان احنا نستخرج منه بعض الدروس والعبر، من اهمها اول حاجه حكم الجاسوس القتل. قد اخبر عمر بذلك ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن منع من ايقاع العقوبه بسبب ان هو حضر غزوه بدر. اثنين، شدة عمر في الدين، ظهرت هذه الشدة عندما يقول دعني يعني اضرب عنق حاطب. ايضا الكبيرة لا تسلب الايمان يا احباب، يعني اللي يقع في كبيرة ما مش معناه انه بقى كافر خلاص، لان يعني ارتكب حاطب كبيرة فعلا وهي التجسس، ومع هذا ظل مؤمنا حتى الايه ما قالتش عليه ان هو كافر. ايضا اطلق عمر على حاطب صفة النفاق بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي في عهد صلى الله عليه وسلم، ان النفاق اللي هو كما نعلم ابطان الكفر وازهار الاسلام، وسيدنا حاطب ما عملش كده، لكن هو يعني قال لتكون لي يد عند قريش يعني عله الى غير ذلك. وده درس يعني نتعلمه في التعامل مع الامور، وان احنا ما نحكمش على الناس بالكفر ولا بالنفاق الى غير ذلك من اجل موقف او من اجل خطا او من اجل فعل ربما يكون في ظاهره يعني خطأ كبير وكبيرة إلى غير ذلك، لأن الظواهر والله يتولى السرائر، ولابد أن احنا ننظر في سيرة الناس، وعندما تزل القدم لا نكون عونا على يعني هذا الإنسان، عونا على شيطانه من أجل أن تزل قدمه ومن أجل أن يعود إلى يعني أنه يبتعد عن ديني وعن طريق الله عز وجل، لكن نأخذ بيده. وهذه سقطة ربما حسناته السابقة يعني تغفر له، لعله لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في المسير والخروج بالجيش اللي كان عدده زي ما قلنا 10,000 من المهاجرين والأنصار، ولم يتخلف أحد، كان قاصدا مكة، وكان ذلك في العاشر من رمضان سنة 8 هجرية. قابل النبي صلى الله عليه وسلم أو سيدنا العباس، هو وأسرته قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا العباس كان لم يزل في مكة يعني إلى هذا الحين لحد سنة 8 هجرية، فلما قابل النبي صلى الله عليه وسلم سر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان بمثابة المراسل العسكري أو مدير الاستخبارات اللي بيشير على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة وهو في مكة، يعني كان بيقوم بمهمة كبيرة يعني. طبعا حدث ان سيدنا ابو سفيان بن حرب له مواقف، ومنها ان هو يعني وقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، سيدنا العباس اللي شفع له وتركه، وبدأ سيدنا العباس يعني ينقو به الى مكان او يقف معه في مكان بين الجبلين عشان يشوف قوة المسلمين وعدد المسلمين. وسيدنا ابو سفيان بيقول سيدنا العباس يعني بلغ من قوة ابن اخيك اليوم قوة لا تستهان، مش حد يقدر يقف امامه يعني. قال له ادخل في الاسلام، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل له شيئا، لان سيدنا ابو سفيان كما يقال ان ابا سفيان رجل يحب الفخرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص روح مكة وبين لهم القوة، عرفهم القوة بتاعت المسلمين، وادعوهم الى الاسلام، وقال لهم من دخل المسجد فهو امن، ومن دخل داري فهو امن، ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن. سيدنا ابو سفيان راح مكة فعلا وقام بدور كويس جدا، وبدأ يقول لهم يا جماعة انت خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بقى في قوة ومنعة كبيرة جدا، وانتوا لو ما دخلتوش الاسلام يعني هيقطع رقبتكم زي الهوري يعني. لكن بدأوا يقولوا طب نعمل ايه؟ فقال لهم من دخل دار ابو سفيان فهو امن. قالوا له يعني يا ابو سفيان دارك تاخد مين ولا مين يا ابو سفيان؟ قال له ماشي، ومن دخل المسجد فهو امن، ومن دخل داري فهو امن. وبالفعل دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا خاشعا متواضعا، يعني دخول فيه تواضع وسكينة وعزة أيضا، ولم يفعل شيئا فيه يعني زهو الفاتحين المتعالين ولا أي شيء. حتى قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة التواضع كادت رأسه يعني أن هي تلمس يعني رقبة راحلته، يعني الناقة اللي كان راكبها صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه في هذا اليوم. وكان يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الصحابة بالفعل يا اخوانا بدأوا يهدموا الأصنام اللي حوالين الكعبة اللي جوه الكعبة، 360 صنم، 13 سنة في مكة و8 في المدينة، ده كام سنة يا أحباب؟ حوالي 21 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهدم الأصنام. وخلوا بالكم بقى مين اللي بيهدم الأصنام يا أحباب؟ اللي كانوا بيعبدوا الأصنام. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهدم الأصنام كانوا بنوا بدل 360 3600 صنم أو يزيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هدم الأصنام في قلوبهم وعقولهم قبل أن يهدمها، يعني اللي هو الهدم المادي، هدمها هدم معنوي. بالفعل اللي كانوا بيعبدوا الأصنام هم اللي هدموا الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من الوفاء وترك المفاتيح الكعبة لعثمان اللي هو يعني كانت عثمان بن طلحة، وتركها معهم كما كانت. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أهل مكة وفي الجمع، ووقف يعني أمام الكعبة ينادي عليهم وسألهم ما تظنون أني فاعل بكم اليوم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم طلقاء. بالفعل أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء بعض يعني عتاد الكفر منهم هند وعكرمة وغيرهم، وقتل من قتل وعفى من عفى إلى غير ذلك. وكان يعني هذا الفتح المبين ونصر يعني الإسلام والتمكين للإسلام. طبعا في بعض الدروس والعبر السريعة اللي نقف معها. أول حاجة إن النصر طبعا بيد الله سبحانه وتعالى، وإن المسلم لابد إن هو يكون على دراية بما يقدم عليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يخطط ويرسل يعني سرايا للاستكشاف إلى غير ذلك، وسيدنا العباس قاعد في مكة لحد 8 هجرية ليه إلى غير ذلك يعني. أيضا لابد يا أحباب عندما نهدم عادة أو نهدم شيء خطأ، لابد أن احنا نهدمه في النفوس الأول، ويكون فيه إقناع وفيه وضوح ودراية وعلم بالتغيير إلى غير ذلك. وعندما نهدمه يعني معنويا سوف يهدم ماديا. طبعا من الآيات اللي نزلت في النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ده حال المسلم مع أي نصر وأي تمكين، الاستغفار والتوبة، وإن احنا يعني نرجع الأمر في كل صغيرة وفي كل كبيرة إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينصر وهو الذي يمكن إلى غير ذلك. أيضا أن العفو والصفح من شمال أهل الإسلام، وأن المسلمين بطبيعتهم أنهم يعفوا ويصفحوا، لكن يعفوا ويصفحوا في قوة وفي منع. أيضا من الأمور العظيمة اللي حدثت في فتح مكة أن امرأة سرقت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ف أرادوا أن هم يستشفعوا، فقالوا نستشفع بمين؟ أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا أسامة بن زيد. وبالفعل راحوا يعني يلحوا على سيدنا أسامة حتى وافق وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لها. فلما كان يعني العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها. وطبعا قال لسيدنا أسامة: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والست دي تابت وحسنت يعني توبتها بعد ذلك وتزوجت يعني. والسيدة عائشة يقول: كانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا يعني يستمر البناء التربوي للأمة، ونرى العدل في إقامة شرع الله على القريب والبعيد على حد سواء، وده اللي يعني بيصون الحقوق وبيجعل الأمة أمة قوية وأمة مترابطة ومتماسكة. الضعيف والقوي كله زي بعض، الشريف ويعني الوضيع كله يعني بيتسابق. بقي أن نتكلم عن بعض يعني الأحكام الشرعية اللي بنأخذها من هذه الغزوة. أول حاجة: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، حيث صام الرسول في مسيرة الجيش من المدينة حتى يعني بلغ المكان اللي أفطر فيه صلى الله عليه وسلم. أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى ثمان ركعات خفيفة، واستدل قوم بهذا على أنها سنة مؤكدة اللي هي صلاة الضحى. قصر الصلاة الرباعية للمسافر، النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة. أيضا تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحة لمدة 3 أيام. قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أيضا عدم جواز الوصية بأكثر من ثلث المال، كما في قصة سعد بن أبي وقاص يعني حين مرضه بمكة واستشار الرسول بأن يوصي بأكثر من الثلث. دي بعض الأحكام الفقهية المستنبطة من أحداث الغزوة والفتح العظيم، طبعا لها تفصيلات مش مجاله، لكن من نتائج فتح مكة إخوانا أن دخلت مكة تحت نفوذ المسلمين، وزال الكفر وقضاء بقى على الشرك والأصنام إلى غير ذلك. المسلمين أصبحوا قوة عظمى في الجزيرة العربية مهابة. أيضا كان لهذا الفتح أثار عظيمة دينية وسياسية واجتماعية إلى غير ذلك. لكن في حته صغيره عايزين نتكلم عنها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الفتح حته بس كده فيها شوق وحنين، حته فيها محبه للنبي صلى الله عليه وسلم. بدا الانصار يخافوا ان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يخليك مكه بقى، ان هو خلاص فتح الله عليه مكه ويسيب اهل المدينه فحزنوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم طبيب النفوس يقول لهم يعني ماذا يعني تظنون، المحيا محياكم والممات مماتكم. وصروا بالفعل عاد معهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي في المدينه ودفن في المدينه. ده كان تتوافى سريعه مع فتح مكه. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم ويجعل هذه الكلمات وهذه الاوقات في موازين الحسنات. والى لقاء اخر مشيئه الله عز وجل مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.